إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن رسالة النبي العربي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وثبوتها، هذه الرسالة التي ختم الله عز وجل بها النبوة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ونسخ بها كل شريعة سابقة، وكلف الإنسانية كلها بها، بحيث لا يمكن أن يستحق أحد رحمة الله عز وجل إلا إذا التزم بهذه الرسالة، ومن لم يلتزم بها ولم يقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله استحق عذابه الأبدي. وتم بهذه الرسالة الخاتمة انتقال البشرية من طور قومية الرسالة إلى عالمية الرسالة، من طور أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كافة، فأصبحت كل البشرية ملزمة بشريعة واحدة هي شريعته صلى الله عليه وآله وسلم، وليس أمام أحد من البشر خيار سوى سلوك الطريق الذي هدى إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يكون من الضالين. فببعثته الشريفة سدت كل الطرق التي تؤدي إلى الجنة إلا الطريق الذي على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حينما نتناول الكلام حول مؤيدات النبوة المحمدية، فإننا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة، المقصود أمة الدعوة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تطلق إطلاقين: تطلق على الأمة التي كلف بأن يبلغها رسالته، وهي كل البشر، كافة البشر من لدن بعثته إلى قيام الساعة، جميع البشر سوف يسألون وسوف يحاسبون عن إيمانهم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمة الدعوة، فكل البشر هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإطلاق الآخر أمة الإجابة، وهم المسلمون الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال هنا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني إلى آخره. لا يسمع بي يعني لم يبلغه أني قد بعثت رسولا من عند الله تبارك وتعالى، إلا ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. هل يمكن أن يقال في حق أي واحد من البشر إنني قد اجتهدت وبذلت طاقتي في أن أصل إلى الدين الحق فوجدته في غير الإسلام، فهل مثل هذا ينطبق عليه قوله إن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر؟ مستحيل. لماذا؟ لسبب مهم جدا وفي غاية الوضوح، أن أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشد سطوعا من الشمس، هي في غاية الوضوح وليست دليلا واحدا، بل هي أدلة كثيرة جدا ومتواترة، ولا يعني ينصف أي إنسان عاقل يعمل القدرات التي أعطاه الله إياها من الفهم والبحث والتحري والإنصاف إلا وحتما سيصل إلى هذه النتيجة. فهذا كله يبين لنا أن الله عز وجل أقام على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما هائلا من الأدلة المتنوعة، كلها تشهد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يقبل من إنسان أن يقول اجتهدت فوجدت الحق في غير الإسلام، هذا مستحيل أن يقع. لماذا؟ لكثرة الأدلة وقوتها وسطوعها ويعني شدة حجيتها. فهذا هو الموضوع الذي نتكلم فيه، ونحن إن كان موضوعنا الرئيس هو معجزة القرآن التي هي المعجزة الكبرى والعظمى والخالدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مثل هذا الموضوع الكبير لا شك أنه يستحق أن نقدم له بممهدات ويعني مقدمات في أدلة صدق النبوة، ثم نتفرع بعد ذلك إن شاء الله تعالى للكلام حول قضية إعجاز القرآن الكريم. تعرضت نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ بعثته الشريفة إلى يومنا هذا لحملات خبيثة من التنفير والتشويه، وكلها ترمي إلى الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. وتزداد الحملات خاصة في هذه الأعصر التي نحن فيها، تزداد هذه الحملات بسبب شدة انتشار الإسلام في أفاق الأرض. فالإسلام دين طيار، طيار لا أقصد يتبخر، لكن طيار يعني يطير، حتى لو لم تحمل هذه الرسالة جنود من البشر، حتى لو لم يجتهد الدعاة في نشر الإسلام، ولو توقفوا جميعهم عن هذا فإنه لابد الإسلام واصل نوره إلى الأفاق. فهو يطير في أفاق الدنيا ويغزو قلوب الناس، وكثير من هؤلاء الناس هدايتهم هداية يعني من محض فضل من الله عز وجل، بدون حتى أن احتك بأحد من المسلمين. فقضية الإسلام مع أعدائه أو موقفهم تماما كما جاء في الحديث تعجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قريش حين كانوا يصدون عنه ويدعونه مذمما، في حين أن الله سماه محمدا أي الرجل الممدوح الذي يستحق المدح والثناء. فنحن على يقين قطعا بأن دين الله غالب، وأنه لن يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين. أما هؤلاء الواهمون الذين يظنون بمؤامراتهم وكذبهم وقهرهم لأمة الإسلام أنهم يستطيعون أن يخنقوا هذا الدين ويستأصلوا أهله، فهذا قطعا لن يقع، لأن هؤلاء في الحقيقة هم كمن يمد يده في الهواء ويقبض حتى يحجب ضوء الشمس، يرى أنه بذلك سوف يمنع نورها من أن يسري في العالمين، هذا لا يقع. والإسلام أعظم وأوضح وأقوى حتى من ضوء الشمس، ستصل رسالة الله عز وجل، ونحن نرى العجب العجاب ليل نهار من هؤلاء الكفار في كل أقطار الأرض ممن يعني يقتنعون بالإسلام وينضمون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن عقيدة أخرى تعرضت لواحد على ألف مما تعرض له الإسلام من الصد والتشويه والحروب وكذا وكذا خلال تاريخه الطويل كله لما صمدت، لكن صمود الإسلام وبقاؤه نقيا وبقاء كتابه محفوظا، لأن هذا وعد إلهي هو في حد ذاته معجزة، هذا هو الوعد الإلهي بحفظ القرآن الكريم كما سنبين إن شاء الله تعالى. فلا يظنن هؤلاء أنه يمكن أن يطفئوا الشمس بأن يقفوا في على الأرض ثم ينفخون فيها. هذا بالضبط ما يفعلون مع الإسلام، ينفخون لعلها يعني إيه تطفئ هذا النور كما يفعل الإنسان مع الشمعة المنقدة أو مع عود الثقاب. فما بالك بمن يريد أن يطفئ نور الله وليس نور الشمس. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مما يفضح فشل أعداء الإسلام أنهم حينما يخاصمون الإسلام فإنهم وسائلهم محصورة، محصورة في القهر بالقوة، في الكذب، في التخويف، إلى غير ذلك من الوسائل التي لا تعرف الشرف في الخصومة والإنصاف. الكذب سنبين نموذجا من هذا الكذب يراد به الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. التخويف بالذات في عصرنا حصل عن قصد وعن تعمد، وهناك مؤسسات محددة في هذا العالم هي تولت كبرى قضية وصم الإسلام بالإرهاب، وأن كلمة الإرهاب إذا أطلقت يبقى المسلمين هم الإرهابيون إلى آخر هذا الدجل. ترى في قصص كثير من الكفار الذين دخلوا في الإسلام يقولوا: الأول مرة دخلت المسجد فيعني إيه تحسست رقبتي أين سيقتلونني والقنابل وكذا. كثير جدا من الناس تحكي انها اول ما احتكت بالمسلمين ظنت هو ده التصور الذي وصلهم ان المسلم ده القاتل المتعطش الى الدماء، المتعطش الى تخويف الناس وترويعهم ونحو ذلك من هذه الرجيف. نموذج من الاكاذيب، وهذا يعني اشياء يضحك، يعني الاكاذيب التي زعموها في حق الاسلام ليصدوا عن سبيل الله مما يضحك الثكلى، مما يضحك الثكلى انك تسمع هذا الكذب. وللأسف طبعا هو في بيئات الجاهلة بالذات بلاد الأعاجم كثير جدا من الناس يصدقون مثل هذه الأشياء. أذكر كتابا ألفه توماس كارلايل وهو من أعظم وأشهر مفكري القرن الماضي. كارلايل له كتاب مشهور جدا يسمى الأبطال وعبادة الأبطال، تكلم فيه عن المرض المتوارث، يشير بذلك إلى التعصب الأعمى الذي توارثته الأجيال في الغرب عن الإسلام وبغرض تشويهه وصد الناس عنه. أحد عمالقة الأدب وهو رجل الدولة والعالم الهولندي هوجو جروتياس كتب مقالة حاقدة وبذيئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة مثل هذا كثيرة جدا، يعني أشياء كثيرة. هذا مجرد فقط مثال لننبه على عقلية هؤلاء المجرمين. هذا الرجل اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبا أنه كان يقوم بتدريب الحمام على التقاط الحبوب من أذنيه حتى يستطيع بهذه الحيلة أن يوهم الناس أن الروح القدس جبريل عليه السلام قد جاءه على شكل حمامة ليوحي إليه برسالة الله، والتي دونها بعد ذلك في كتابه المقدس المسمى بالقرآن. طبعا هو متأثر بقراءات التي قرأها في كتابه الإنجيل، مثل النص الذي يقول: فلما اعتمد يسوع صعد للوقت في الماء وإذا السماوات قد انفتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة آتيا عليه. فهو عندهم من الروح القدس بيبقى في سورة الحمامة ويرسمون الصور بتاعت الثالوث بنفس الطريقة. فهو إيه الادعاء طلب منه رجل يسمى فوكوك، بيقول وأحد المفكرين المحترمين في ذلك الوقت، طلب منه أن يأتي ببرهان لرواية حمام والحبوب. فكانت إجابة هذا الرجل أنه قال: لا يوجد برهان، لا يوجد برهان على هذا الكلام. وكأن قصة الحمام والحبوب أكثر قبولا من ما ورد وما ثبت في النصوص من إتيان جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأباطيل عصرت قلب توماس كارلايل، فأراد أن يضع الحقيقة في نصابها، فألقى محاضرة بعنوان عندما يكون البطل نبيا، واختار بطله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وألف كتابه الأبطال وعبادة الأبطال والبطولات في التاريخ. على أي الأحوال، خبر الجيد أننا في هذا العصر الآن، عصر المعلومات والثورة المعلوماتية والتواصل بين البشر جميعا، حسن الحظ أن الغربيين بالذات الجامعات والمعاهد العلمية وكذا يهتمون جدا بتكوين العقلية الناقدة. لم يعد الأمر كما كان من قبل. الأجيال الحالية لا تسلم بما يقال لها. لماذا؟ لأنهم تربوا على العقلية الناقدة أو التفكير النقدي، يعني لا يسلم، بيسلك مسلك علمي معين كي يتحقق. وطبعا ما أكثر مصادر التحقق من أي معلومة الآن، هذه الوسائل أتاحت لهم البحث والتنقيب، وكانت النتيجة نصرة كثير من قضايا الحق والعدل بدرجة يعجز عنها كثير من أصحاب القضية أنفسهم. وما قضية فلسطين عنا ببعيد. كثير من هؤلاء حينما يحكون سبب دخولهم في الإسلام يتكلمون عن انبهارهم بالقرآن الكريم. طبعا هو القرآن في زعمهم أو في وهمهم، يتصورون القرآن اللي هي معاني القرآن التي تكون باللغات الإنجليزية أو غيرها من اللغات، ترجمت معاني القرآن، فهم ينبهرون بمحتوى القرآن من المعاني. ما بالك لو أنهم يعني كانوا عربا متقنين اللغة العربية، ثم ذاقوا حلاوة النظم القرآني وتدبروا في إعجازه. ده المعجزة الحقيقية هي البلاغة في القرآن الكريم. فهم فقط بمجرد وصول بعض المعاني كمعاني التوحيد أو كذا أو كذا، يعتبرون أنفسهم قد عثروا على كنز عظيم، وهم في غفلة تامة عن إدراك الإعجاز اللغوي والبلاغي والبياني للقرآن الكريم، مع أن هذه التراجم هي جهد بشري، ولذلك لا يجوز إطلاقا أن يطلق عليها اسم القرآن، خطأ فادح. مثل هذه التراجم بيكتبوا عليها القرآن. طبعا نحن البشر لابد أن نعلم أو نتعلم كيف نميز بين يعني أو كيف نبرهن على صحة نبوة الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، وخاصة وأن الله عز وجل تكفل بأنه لن يعذب أحدا حتى تبلغه الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أشرنا إلى أعمدة الاستدلال أو أعمدة البراهين على صدق النبوة، فذكرنا أولها الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، ثم النبوءات، ثم البشارات، ثم الآثار، ثم المعجزات. فصفات الرسل، الرسل يختصهم الله من بين البشر ويكونون متميزين دون من عندهم صفات معينة محددة، بحيث لا تلتبس صفات الرسول مع أي شخص آخر حتى لو كان صالحا أو مصلحا. فالرسل من أهم صفاتهم أولا هم أنهم بشر مثلنا البشرية والذكورة، فلا يوجد نبي وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. أيضا يتسمون بالكمال البشري، كمال بشري في كل ما يمكن وصفه في وصف الكمال البشري، حتى في الصورة الظاهرة. فالرسل أكمل الناس خلقا، لا يمكن الرسول أي رسول من الرسل يكون فيه عيب خلقي أو عاهة أو أي مرض منفر، بل بالعكس يكونون أكمل الناس خلقا وخلقا. فهم أكمل الناس في الصورة الظاهرة وأكمل الناس في الأخلاق وفي النسب، يبعثون في إيه؟ في أشرف أنساب قومهم، كذلك يكونون أحرارا لا عبيدة، وكذلك يتميزون بمواهب وقدرات تفوق من عداهم. ومن أهم خصائص الرسل أنهم يحققون العبودية في أعلى مراتبها، فهم تميزوا بنزول الوحي، تميزوا بالعصمة، تميزوا بأنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وبأنهم يخيرون عند الموت. هذه كلها استثناءات خاصة بالأنبياء، وأنه لا يدفن نبي إلا حيث يموت، وأن الأرض لا تأكل أجسادهم، وأنهم أحياء في قبورهم. طبعا نحن لن نفصل في هذه الأركان، لكنها كلها ممهدات لكي ينتهي الكلام إلى قضية المعجزات في الآخر. ثم لا نفصل أيضا في المعجزات، وإنما نركز بعد ذلك ونفصل في الكلام على المعجزة الكبرى الخالدة، وهي القرآن الكريم. ذكرنا أن من أهم الصفات الأساسية لصاحب الرسالة تمكن صفة الصدق فيه، وضربنا أمثلة الأسبوع الماضي في هذا الأمر، وتكلمنا على صفة الصدق عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا لذكر هذه الأمثلة في نماذج من صدقه في وعوده وعهوده. نحن تكلمنا عن صدقه سواء على الشهادة بصدقه على لسان الأعداء، ثم الشهادة بصدقه على لسان الأتباع. وهنا نقف وقفة مهمة، النماذج التي ذكرناها وكان أغلبها يتعلق بتضحيات الصحابة لنصرة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه التضحيات العظيمة لا يمكن أن تصدر تجاه شخص أنت تشك مثلا في أنه كاذب، فهذه علامة من علامات الصدق. هناك ما هو أعم من هذا بكثير، هو أصل الإسلام، هو ما هو الإيمان؟ تصديق بالقلب يعني، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان. فبالتالي يعني والكلمة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام هي أشهد أن محمد رسول الله، وهذا هو التصديق. ففي الواقع أن الذين يشهدون بصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم آلاف المليارات من البشر، وأضعفهم على مدى التاريخ الطويل منذ بعثته الشريفة إلى يومنا هذا. فهؤلاء كلهم يشهدون بصدقه، وإلا من لا يشهد بأنه صادق من عند الله لما صار مسلما يبقى على الكفر. واضح؟ حتى الكافر الذي يشهد بصدقه لكنه لا ينطق الشهادتين لا يدخل في الإسلام. لذلك نرى كثير من الكفار يعني يعلنون أن محمدا نبي، وأنه لابد أن يكون يتكلم عن الوحي، وأنه صادق في دعوى الرسالة، لكن لا يلتزمون بشريعته ولا ينطقون بالشهادتين إعلانا للخضوع بشريعته. هؤلاء لا يفيدهم المعرفة، بدليل أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل في حد بيتوه عن أولاده؟ فكذلك اليهود كانوا يعرفون أنه رسول الله حقا، كما سيأتي إن شاء الله في كلامنا أيضا. مجرد المعرفة لا تفيد، لابد من الانقياد لشريعته. وهذه من الحقائق المهمة جدا التي ينبغي أن ينشرها المسلمون في أرجاء العالم، لأننا نسمع كثيرا جدا من الناس المنصفين يقرون بحقيقة أنه لا يمكن أن يكون القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، ويقرون بالتوحيد، ويقرون بأنه لابد أن يكون رسولا حقا من عند الله، دون أن ينقادوا لشريعته وأن يعلنوا ذلك في الشهادة. لا ينفعهم إذا ماتوا ولم ينطقوا بالشهادتين مع القدرة على النطق، فهؤلاء كفار مخلدون في جهنم. فهذا شيء مما يثير الحسرة والتقصير طبعا نابع من المسلمين، لأنهم لا ينبهون الناس إلى مثل هذا. نعود إلى النماذج من صدق النبي صلى الله عليه وسلم في وعوده وعهوده. فقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا يقسم غنائم هوازن بحنين، فوقف عليه رجل من الناس فقال إن لي عندك موعدا يا رسول الله. قال صدقت، فاحتكم ما شئت. قال احتكم 80 ضائنة وراعيها. قال هي لك. وقال احتكمت يسيرا، يعني كان وعده من قبل أن يعطيه ما شاء فمكنه من ذلك. وعن حويطب ابن عبد العزة في قضية إسلامه عندما كان مشركا، كان حويطب متوليا مهمة مطالبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلاء عن مكة في عمرة القضاء بعد انقضاء مدة 3 أيام، لأن في عمرة القضاء من عام من السنة المقبلة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وأدوا العمرة، فكلفت قريش حويطب ابن عبد العزة أن يتابع المسلمين وأن يطالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمغادرة مكة بعد انقضاء المدة المتفق عليها وهي 3 أيام. يقول حويطب: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء وخرجت قريش من مكة، كنت في من تخلف بمكة أنا والسهيل بن عمرو لأن نخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى الوقت، فلما انقضت 3 أقبلت أنا وسهيل ابن عمرو فقلنا: قد مضى شرطك، الثلاث أيام مرت، فاخرج من بلدنا. فصاح: يا بلال، لا تغب الشمس وواحد من المسلمين بمكة ممن قدم معنا، يعني التزاما بعهده مع المشركين صلى الله عليه وسلم. ها هو ذا أيضا عروة ابن مسعود الثقفي، رسول مكة لما رجع إلى المشركين قال لهم: إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه صلى الله عليه وسلم. كان في منعة وقوة، ولكنه كان يعلم أنه لا يريد الحرب، ويقول: لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. فلما جاء سهيل بن عمرو مفوضا من قريش لعقد الهدنة، كان من شروط هذه الهدنة طبعا شرط ظاهر الغبن، الشرط ده كان الظلم فيه يعني واضحا جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم إلى قريش من لجأ إليه من المسلمين بغير إذن وليه، ولا يطلب تسليم من لجأ إلى قريش من أتباعه. فهذا الشرط أهاج الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يذهب تارة إلى أبي بكر وتارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في غضب، ويقول: ألسنا مسلمين؟ ألسنا المسلمين؟ أليس المشركين؟ ألست رسول الله؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. ويقول أبو بكر: أشهد أنه رسول الله. طبعا بينما هم على هذه الحال، وقد فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الجدل مع مفوض قريش سهيل بن عمرو، ولم يكتب العقد ولم يمضي، يعني اتفقوا لكن لم يتم التوقيع. جاءهم أبو جندل، أبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو ابنه، مستصرخا يرصف في قيوده، وأبو جندل هذا هو ابن سهيل بن عمرو نفسه. فلما رأى سهيل ابنه قام إليه وأخذ بتلابيبه وقال: يا محمد، قد لجت القضية بيني وبينك، فرغنا من مناقشة الاتفاق، قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. وأبو جندل ينادي: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فيرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعني يقبل ينضم إلى المسلمين في المدينة. من ذلك أيضا في حديث هرقل أن هرقل سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبما يأمركم؟ قال ضمن جوابه: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وفي هذا الحديث أيضا سأله هل يقدر؟ قلت لا. هو كل ما يسأله على حاجة كان بيجيب طبعا بصدق، لأنه وقف الناس اللي ورا منه يشهدوا عليه لو إيه لو كذب في الإجابة. فكان يتحرى أبو سفيان أي مناسبة يستطيع فيها أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءته الفرصة حينما سأله هرقل هل يقدر؟ قلت لا. ثم قال ونحن منه في مدة، ده كان أيام صلح الحديبية، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يعني هل هيلتزم بصلح الحديبية أم لن يلتزم؟ فطبعا هنا مش هيقدروا يكذبوه لأنه يتكلم عما يأتي مما لم يقع. قال لم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، إلى أن قال هرقل وسألتك هل يغدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر. وهذا متفق عليه. يعلق أبو سفيان بعدما يعني قال هل يغدر، قال قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يقول فوالله ما التفت إليها مني هرقل، ما جابتش فايدة هذه الكلمة، فوالله ما التفت إليها مني. وفي حديث الهجرة ابن إسحاق يقول ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر. أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخلف حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلمه من صدقه وأمانته. يقول حسان ابن ثابت رضي الله عنه هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الماوردي في بيان شرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال فضائله في أي كتاب؟ أعلام النبوة للماوردي. نعم. الخصلة السادسة حفظه للعهد ووفاؤه بالوعد، فإنه ما نقض لمحافظ عهدا ولا أخلف لمراقب وعدا، يرى الغدر من كبائر الذنوب والإخلاف من مساوي الشيم، فيلتزم فيهما الأغلظ ويرتكب فيهما الأصعب حفظا لعهده ووفاء بوعده، حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه فيجعل الله تعالى له مخرجا، كفعل اليهود من بني قريظة وبني النضير وكفعل قريش بصلح الحديبية، فجعل الله تعالى له في نكثهم الخيارة. لكن هو لا يبدأ بإيه؟ بنكث العهود. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر المسلمين أمضاه لهم احتراما للعهد. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا كفار قريش، قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. اشترطوا عليهم يعني يتركوهم مقابل أنهم حتى لما يذهبوا إلى المدينة لا يشتركون في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فاحترم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد والتزمه. قال أنس ابن زنيم الديلي فما حملت ناقة فوق كورها

صلى الله عليه وسلم. فمجرد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله في قلبه حب الإسلام، فقال يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. إني لا أخيس العهد ولا أحبس البرد، يعني مثل هذا الرسول لا أحبسه عندي، لكن ارجع إلى قومك، يعني بحيث تنتهي صفتك الدبلوماسية دي. فلما ترجع إلى قومك وجدت في قلبك يعني الرغبة في الإسلام، حينئذ تأتينا. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في رثاء سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم: تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي، ولا برى الله خلقا من بريته أوفى بذمة جار أو بميعادي. وقال شوقي في الهمزية النبوية يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، صلى الله عليه وآله وسلم. على أي الأحوال، النماذج يعني كثيرة جدا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم ووفائه بعهده، نجتزئ منها بما ذكرنا. أيضا من المواضع التي يظهر فيها صدقه صلى الله عليه وآله وسلم إخباره ببعض الأمور، ثم يأتي العلم الحديث المتأخر فيثبت صدقها، فهذا ما يدخل تحت ما يطلق عليه الآن الإعجاز العلمي في السنة، الإعجاز العلمي في السنة، ويعني فيه تفصيل كبير إن شاء الله فيما بعد. نحن سنتعرض لقضية الإعجاز العلمي في القرآن، ونرجو ساعتها أن يتيسر أيضا الإشارة إلى قضية الإعجاز في السنة. ننتقل إلى الركن الثاني وهو البشارات. البشارات، فالرسل كلهم رسل الله الواحد الأحد. قد يأمر الله عز وجل الرسول السابق بأن يبشر برسول لاحق، فتكون في حق الأول نبوءة، وتكون في حق الثاني تمهيدا لنبوته ودليلا على صدق نبوته. طبعا ليس هذا شرطا في كل رسالة، لكنه متوقع وجوده ومتأكد حصوله. قد يذكر في البشارات اسم الرسول اللاحق أو صفاته أو كليهما. فطبعا مع بقية العلامات يعني يستأنس ويستدل بإيه؟ بهذه البشارات. يقول الله عز وجل: وإنه لفي زبر الأولين، في كتب الأولين. وقال عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. طبعا ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صلى الله عليه وآله وسلم. وسنتكلم على وجود لفظ أحمد في الأناجيل. حتى الإنجيل نفسه، الإنجيل نفسه إيفانجيل تعني البشارة، البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال عز وجل في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل ذلك مثل في الصحابة، ذلك مثلهم في التوراة، يعني الصحابة وردت صفتهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. حتى لو لم نجد هذا الوصف في التوراة والإنجيل الحاليين فإن هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأنها لا يوجد سند، مفيش وثيقة أصلا ولا نسخة في العالم من التوراة أو الإنجيل الأصلية كما أنزلت على موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فحتى كلمة الإنجيل إيفانجيل معناها البشارة، بشارة بماذا؟ ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك كثير من القساوسة ممن أسلموا يعني ألفوا كتبا مستقلة في هذا، كالعلامة عبد الأحد داود، هذا قسيس كلداني من العراق، من أكبر علماء النصارى، أسلم وله كتب رائعة جدا في بيان هذه البشارات في الكتب السابقة. وهو يؤكد أن العبارة المشهورة الحمد لله في الأعالي وفي الناس المسرة على الأرض السلام، ويقول هذه محرفة، هي أصلها الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد صلى الله عليه وسلم. هذا بحث طويل جدا وبحث شيق في الحقيقة، لكننا نجري على سنن الاختصار لأن ليس هذا هو المقصود الأساس من كلامنا. يقول عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اليهود في المدينة كانوا يقولون هناك نبي يشك أن يأتي، فإذا أتى فسننضم إليه ونقاتلكم وننتصر عليكم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هناك ظاهرة كانت واضحة جدا في فترة ما قبل البعثة الشريفة، وهي أن الناس، أي ناس كانت لهم صلة بكتاب سماوي كان واضحا في أذهانهم أنه سيبعث نبي. كلهم كانوا يترقبون مجيء نبي من علمائهم من أعلن إسلامه بمجرد أنه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على هذه البشارات الموجودة في كتبهم. من ذلك طبعا قصة رائعة جدا في البحث عن الحق، وهي قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وكيف أنه تنقل. هذا هو النموذج المثالي للباحث عن الحقيقة، قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وكيف أنه تنقل من عالم إلى عالم في النصرانية حتى دله آخرهم على أن يترقب نبيا كاد أن يبعث من أرض العرب، ولذلك أتى أرض العرب وسكن فيها. في قصة رائعة جدا لكنها طويلة، يعني لذلك نشير هذه الإشارة فقط. كذلك البخاري روى عن أبي سفيان أنه عندما استدعاه هرقل في بلاد الشام قال في آخر القصة، قال له إيه؟ قال: وقد كنت أعلم أنه خارج نبي ولم أكن أظن أنه منكم. يعني حتى أنا كان يترقب. وذكرنا من قبل رواية إيه؟ هذا ملك الختاني قد ظهر في موضوع الإيه؟ ذكرناها قبل كده في موضوع تحت عنوان الإيه؟ الإرهاصات، أحسنت. من ذلك أيضا ما ذكرته صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها عن أبيها وعمها اليهوديين تقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين فلم يرجع حتى كان غروب الشمس، مكث اليوم كله خارج البيت، فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا فهششت إليهما، هي كانت يعني ابنته فرحبت به، فهششت إليهما فما التفت إلي أحد منهما مع ما بهما من الهم، فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي، دي يعني صفية بنت حيي، فهي بتحكي، وطبعا خرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يريدان التحقق هل هو النبي المبشر به في التوراة أم لا. فهي سمعت عمها يقول لأبيها أهو هو هو ده يعني الذي بشرت به التوراة؟ قال نعم والله. قال أتثبته وتعرفه؟ هل فعلا تنطبق عليه صفات الشخص الرسول المنتظر صلى الله عليه وسلم؟ قال أتثبته وتعرفه؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت أبدا. يعرفونه كما يعرفون أبنائه، لكن الجحود، ما هو في معرفة، هو في قلبه يعرف أنه رسول الله، لكن هل صار مسلما؟ لأنه لم ينطق بالشهادتين، فالمعرفة لا تكفي. يقول فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت أبدا صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا قصة إسلام عبد الله ابن سلام. قال ابن إسحاق وكان من حديثه كما حدثني بعض أهله عنه عن إسلامه حين أسلم، وكان حبرا عالما. قال لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة، فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان على قمة النخلة بيشتغل في النخلة، فتحت النخلة كانت خالته جالسة، فمجرد ما سمع إن محمدا صلى الله عليه وسلم وصل المدينة كبرت، قال الله أكبر، فجأة ما مسكش نفسه، انطلق منه التكبير. فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت. قال فقلت لها أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران، وعلى دينه بعث بما بعث به. قال فقالت فذلك إذن. قال ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا. طبعا هناك روايات أخرى فيها أنه لما ذهب ونظر إليه قال فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، كانت بديهته تأتيك بالخبر. من ذلك أيضا قصة النجاشي وموقفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إليه المسلمون، وبعدما حصل نقاش وأوفدت قريش عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد لإخراجهم، قال النجاشي أشهد أنه رسول الله وأنه المبشر به عيسى في الإنجيل. وقال أيضا إن هذا ما قرأ عليه سورة مريم، قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. طبعا في ربط كثير جدا في القرآن وفي النصوص ما بين موسى ومحمد عليهم السلام، كثير في القرآن، لأن رسالته هي رسالة موسى، أما عيسى فكان مكملا لهذه الرسالة. حتى ورقة بن نوفل قال إيه؟ قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. نعم. عن سلمة ابن سلامة رضي الله عنه وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار من يهود بني عبد الأشهل فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار فقالوا له ويحك يا فلان أترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال نعم والذي يحلف به، ولا يود أي شخص أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدا. فقالوا له ويحك وما آية ذلك؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده إلى مكة واليمن. قالوا ومن يراه؟ فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفد، يعني إن يستكمل هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كان رجل يهودي هذا اللي هو أخبر ببعثته بين أظهرنا، فآمنا به وكفر بغيا وحسدا، مع أنه هو اللي كان يخبرهم بإيه ببعثته. فقلنا له ويحك يا فلان ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى ولكن ليس به. على أي الأحوال الكتب الموجودة الآن سواء التوراة والإنجيل وغيرها من هذه الكتب، مع أنها انتابها التحريف والتبديل، لكن يبقى فيها مازال نصوص تدل على هذه البشارات، وبالذات في الإنجيل وفي التوراة كلها تؤكد يعني صدق بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث أيضا أن هرقل قال إن يكو ما تقول حقا فإنه نبي، ده هرقل بيقول وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. وهذا هو الذي وقع بالفعل. أيضا كتب المقوقس ملك القبط جوابا لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليه يدعو فيه الإسلام، قال أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك. نختم بمجرد نموذج مشهور جدا من النصوص الموجودة في الإنجيل، إنجيل يوحنا بالذات إلى الآن، وهذه عبارة عن وصية قالها المسيح عليه السلام مباشرة لأتباعه قبل أن يرفع إلى السماء، كانت لحظات الوداع. هذا موجود في إنجيل يوحنا، إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأبي فيعطيكم فرقليت آخر ليثبت معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لأنه ليس يراه ولا يعرفه، والفرقليت روح القدس الذي يرسله الأب باسمي وهو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم، والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. وقال أيضا ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا عبارة الفرقليت هذه أو الفرقليتوس هي تترجم بأنها أحمد، لأن الجماعة دول لما ترجموا الكتب بتاعتهم كانوا يترجمون الأعلام، يعني لو أنت شخص مثلا اسمه كريم مفروض تحافظ على اسمه في أي لغة، يبقى اسمه كريم ده علم يفضل ثابت. لا، هم كانوا يترجمون معنى الايه العلم، فيقولون مثلا جينرس مثلا او بالانجليزي، واضح؟ فهم ترجموا كلمة احمد بمعناها، وهذا هو معنى كلمة الباراكليتوس او الفرقليت. اختم بذكر قصة وقعت مع الشيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله تعالى، مؤلف كتاب ايه؟ قصص الأنبياء. قصص الأنبياء. إنه قابل الدكتور كارنون لينو، ده مستشرق إيطالي وكان خبيرا في اللغة اليونانية القديمة، وسأله عن كلمة باراكليتوس الواردة في الأناجيل اللي هي الفاراكليت أو الفاراكليتوس، فأجابه بقوله: إن القصص يقولون إن هذه الكلمة معناها المعزي. هم قعدوا بقى إيه لما حسوا إنها بتؤيد إن هي معناها أحمد، فبارح مغيرين في النسخ التي تلت أناجيل، فكتبوا المعزي المحامي مش عارف إيه أي حاجة بس يبعدوا عن كلمة الفرقليتك عشان الناس تنساها. فهو سأل هذا الرجل، قال له معنى كلمة الفرقليت أو البيراكليتوس الموجودة في الأناجيل، فأجابه بقوله: إن القصص يقولون إن هذه الكلمة معناها المعزي. فقال له: إني أسأل الدكتور كارلون لينو الحاصل على الدكتوراه في أداب اللغة اليونانية القديمة، ولست أسأل قصيصه. فقال: إن معناها الذي له حمد كثير. فقال: هل يوافق ذلك أفعل تفضيل من حمدة، لكلمة أحمد؟ قال: نعم، وهذا هو الذي جاء في القرآن على لسان المسيح عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الركن الثالث من أركان البرهنة على صدق الأنبياء هو النبوءات، والنبوءة هي الإخبار عن المستقبل. وكون وقوع النبوءة دليلا على صحة دعوة رسالة يعود إلى أن علم الإنسان محدود بالزمان الحاضر والماضي، لكنه محجوب عن المستقبل، والله وحده ذو العلم المحيط بكل زمان ومكان وما كان وما يكون. فكون الرسول يخبر عما سيكون ويقع تماما كما أخبر، فإن ذلك دليل على أن له صلة بالله. وكما أن المعجزة تخرج عن عالم الأسباب حتى تصبح دليلا، كذلك أيضا الإخبار عن الغيب في أمور لا علاقة لها بالنتائج التي تترتب على المقدمات أو التوقعات، واضح؟ وإنما إخبار مجرد على الغيب، فهذا يدل على اتصاله بالخالق سبحانه وتعالى. إذن المستقبل مجهول للإنسان، وكل ما يستطيع أن يتصوره الإنسان بالنسبة للمستقبل يكون من باب الإيه؟ توقعات التي تعتمد على مقدمات تؤدي إلى النتائج. وحتى في هذه، فمهما أوتي الإنسان من صدق الحدس وقوة الإدراك، فإن كلامه يبقى من باب التوقعات التي يمكن ألا تقع. أما في حالة عدم وجود مقدمات تؤدي إلى النتائج، فالمسألة تبقى من باب التخرصات أو التوهمات حتى لو وقعت، فهنا تكون من قبيل المصادفات. وعدم وقوع هذه التوقعات هو الأصل. يعني مثلا ماركس اليهودي الشيوعي قال إن الثورة الشيوعية ستكون في ألمانيا وإنكلترا، هو تنبأ إن الثورة الشيوعية هتبدأ فين؟ في ألمانيا وإنكلترا، وكان يستبعد أن تقوم في روسيا، فكانت في روسيا لملابسات خاصة ولم تكن في ألمانيا أو إنكلترا. فإذا وجدنا ظاهرة عند إنسان، هذه الظاهرة أنه تحدث عن المستقبل حديثا ما خرمه المستقبل، يعني ما أخبر به يقع 100% كما أخبر، ما بدون أن يخرم في أمر واحد ولا حتى في جزء من أجزائه. إذن هذه ظاهرة تحتاج إلى تحليل وإلى تعليل، وليس كلامنا هنا إلا في حالة التصديق الكامل من الواقع للنبوءة الثابتة. يعني الكلام الذي نتكلم عن قضية النبوءات كركن من أركان البرهنة على صدق النبوة، فنحن نتكلم عن النبوءة التي تقع 100% كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا علاقة له بالتوقعات ولا بالتكهنات التي يكذب الواقع عشرات منها، ولا حتى النبوءات المدعى التي يدعى أنها قيلت قبل وقوع مضمونها والحقيقة أنها قيلت بعده، لكن يشعون أنها قيلت قبل أن يحدث هذا. وليس كلامنا في أمر بيت فتنبأ بوقوعه بعض من بيته، وليس كلامنا في إنسان تحققت بعض نبوءاته وكذب الواقع بعضها، لا، دي نبوءات كلها تتحقق. وليس كلامنا في نبوءة كانت عن رؤيا منام أو ما يشبه رؤيا منام، وليس كلامنا في نبوءة صدرت عن تابع نبي فكانت كرامة له باتباعه لهذا النبي، وإنما كلامنا في إخبار عن المستقبل المجهول عن رجل يقول عن نفسه إنه رسول، ويتحقق هذا المستقبل تحققا تاما لا يخرم منه شيء. فتلك إذن النبوة لا شك فيها، واتصال بالله عالم الغيب والشهادة لا شك فيه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وجاء في التوراة فإن أحببت وقلت في قلبك، كيف أستطيع أن أميز الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فهذه تكون لك آية، إنما قاله ذلك النبي باسم الرب ولم يحدث، فهذا الرب لم يكن تكلم به، بل ذلك النبي صوره في تعظيم نفسه ولذلك لا تخشه. يعني هذا لا يكون إيه؟ نبيا أصلا ما دام أخبر عن حصول أشياء ثم لم تقع. أعرج على قضية مهمة قوي تتعلق بإعجاز القرآن. الأصل الراسخ في إعجاز القرآن أنه هو الإعجاز البلاغي، الإعجاز في النظم وفي البيان وفي البلاغة، هذا هو الإعجاز الذي وقع التحدي به. فالله عز وجل لم يتحدى قريشا بالمعجزات العلمية، ولم يتحدهم بالمعجزات التشريعية، ولم يتحدهم بإيه؟ بسائر الأمور التي توصف الآن في هذا العصر بالإعجاز الأخلاقي والإعجاز الاجتماعي والإعجاز القصصي والإعجاز العلمي والإعجاز العددي إلى آخره. هو في نوع من التسامح في تسمية هذه الأشياء إعجازا. الجماعة بقى المتحمسين للأنواع الأخرى من الإعجاز عدا البلاغة، يعني زي ما يكونوا بيستخسروا، بيقولوا دي حاجات الناس بتدخل في الإسلام بسببها وكذا وكذا، بيحسبوا إن إحنا لما نقول يا جماعة بلاش كلمة الإعجاز العلمي أو غيرها من أنواع الإعجاز كأن إحنا بنلغي أهميتها. لا، هي تدخل تحت مؤيدات النبوة، فهذه من أعلام النبوة ومن مؤيدات النبوة، يعني نحن نستدل بها على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا علاقة له بقضية الإعجاز، لأن الإعجاز أساسا هو الإعجاز الإيه؟ اللغوي البياني وإعجاز النظم في القرآن الكريم. واضح؟ هذا هو الذي تحدى الله به العرب أن يأتوا بمثله. واضح؟ على أي الأحوال نحن في الدراسة إن شاء الله حينما نتكلم سنتسامح، لأن العبارة شاعت جدا، قضية الإعجاز العلمي والإعجاز العددي والإعجاز في رسم المصحف والإعجاز القصصي والإعجاز الأخلاقي والإعجاز التاريخي والإعجاز التشريعي، أنواع كثيرة جدا من الإعجاز، فسنتساهل في تسميتها بهذه التسمية. لكن نحن ننوه إلا أن هذه في الحقيقة تدخل في أعلام النبوة وفي مؤيدات النبوة، وإن لم تكن هي الإعجاز الذي تحدى الله به العرب. من هذه الأمور هم يعتبرون من إعجاز القرآن إخباره عن مغيبات قبل وقوعها ثم وقوعها كما أخبر. فهذه تدخل تحت الايه؟ مش الاعجاز، لا، تدخل تحت النبوءات التي تؤيد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ووعد الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. طبعا ومثلا سيهزم الجمع ويولون الدبر. الوعد بحفظ القرآن الكريم، قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فيعني مثل هذه النبوءات التي وردت في القرآن هي من مؤيدات النبوة وتدخل تحت النبوءات. واضح؟ يقول حسان رضي الله عنه: نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. يعني إذا أخبر عن شيء في المستقبل فإنه يقع بالفعل. فهذه كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطقه عن الهوى. وطبعا النبوءات كثيرة جدا جدا، يعني إذا ذكرنا هذا باب مستقل في الحقيقة لما أخبر به. هذه هناك مئات من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا مثل قوله: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. مثلا قوله في عثمان لما استأذن عليه: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، رضي الله عنه، وهي قتله رضي الله عنه. كذلك أم حرام بنت ملحان، هي من خالات النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، أخبرها أنها تكون مع أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. وهذا حصل في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، وكانت هي في هذه الغزوة البحرية، غزوة إيه؟ جزيرة قبرص، كانت مع زوجها من عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، فهي كانت معهم كما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها ماتت هناك ودفنت في قبرص، وحتى الأعاجم يتبركون بقبرها، يسمون قبر المرأة الصالحة إلى الآن، قبر أم حرام بنت ملحان. كذلك قوله في حق عمر بالنسبة للباب الذي هو يعني دون الفتن، قال: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر، ففهموا أنه سوف يقتل عمر رضي الله تعالى عنه. قوله لعمار: تقتلك الفئة الباغية، وقد وقع. قوله: إن في ثقيف كذابا ومبيرا، أي الحجاج. وقوله: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. هذه أخبار عن القتال الذي حصل. نجيب حاجة كده بسرعة في زماننا الحاضر لا يختلف عليها: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وبرج بقى دبي وبرج خليفة وكوكو يتطاول غير عادي في البنيان. فهذه أيضا من علامات صدق نبوة فقد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.